يعني هو ذكر المحرمات في النسب والمصاهرة والرضاع وهذه أصول، ثم ذكر المحرمات من النساء المتزوجات وهذا معلوم، هذا معلوم، لكن هو أراد أن يرتب أحكاما أخرى. ويمكن أن يلتمس مناسبة قريبة، فإن آخر الآية السابقة هو ذكر الجمع بين الأختين، وهذا تحريم مؤقت ولا مؤبد؟ لا كلامه صح، أول ما تفوت الحجة يا أخفتها إلا صحيح. على كل حال هو جمع، هو تحريم مؤقت، الجمع بين الأختين تحريم مؤقت، فلو طلق أحد الأختين أو ماتت فإنه يجوز له أن يتزوج الثانية. فالمناسبة أن هذا أيضا التحريم مؤقت، فإذا طلقها يجوز له أن ينكحها. لكن هنا قال والمحصنات من النساء، فما الذي جعلكم تجعلون هذا في المتزوجات، مع أن الإحصان في اللغة أصله المنع، وهو يطلق في النصوص على أربعة أمور: على التزويج أو الزواج، وعلى العفة، وعلى الإسلام، وعلى الحرية. هذه أربعة أمور يطلق عليها الإحصان. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هنا ما هي المحصنات هنا؟ الحرائر ولا المسلمات؟ كيف يصير المسلمات ويقول المحصنات المؤمنات وذكر المؤمنات؟ ما تجي، فلا بد أن يكون الحرائر أو العفيفات. على كل حال نجيها إن شاء الله. والمحصنات من المؤمنات في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المقصود بها إيش؟ العفيفات، وقد يكون الحرار أيضا يشمل الحرية والعفاف. على كل، الإحصان يطلق على هذه الأمور الأربعة، وهو الزواج والعفة والحرية والإسلام. ولو قال قائل ما السبب أن أن أن هذه الأمور الأربعة دخلت تحت لفظ الإحصان، ما الجامع؟ وقلنا نحن أن الإحصان أصله المنع، يعني لماذا سمي مثلا الحرية إحصانا، ولماذا سمي العفاف إحصانا؟ العفاف سمي إحصانا لأنه يمنع من الفاحشة، والزواج ذلك يمنع، كلها إذن هي ملحوظ فيها معنى المنع، والإسلام كذلك، والحرية كلها تدخل يعني فيها معنى المنع، هذا هو السر. لكن يبقى تحديد المراد يكون في كل آية بحسبها. فهنا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا في المتزوجات، يدل عليه سياق الآيات، ويدل عليه سبب النزول. أما سبب النزول فهو صريح، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة أوطاس، وهي بعد فتح مكة، وسبوا نساء مشركات فتحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن لأنهن متزوجات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وفاستثنى من المتزوجات ملك اليمين له أن يطأها. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لا تحل حامل حتى تضع، ولا حائل يعني التي ليست ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة، والمقصود هنا بالحيضة أن يستبرأ رحمها. طيب، فالحديث واضح سبب النزول في أن المراد بالمحصنات هنا هن المتزوجات، فقال الله عز وجل والمحصنات من النساء هن حرام لا يجوز نكاحهن، فاستثنى إلا ما ملكت أيمانكم. فقوله إلا ما ملكت أيمانكم المقصود به الوطء بالنكاح ولا بملك اليمين؟ بملك اليمين. قال إلا ما ملكت أيمانكم، ولكن يكون بعد الاستبراء كما في الحديث بحيضة، ولا يجوز له قبل ذلك. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني هذا الحكم مكتوب عليكم مفروض عليكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هنا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فعندنا في هذا الأسلوب أنه قال ما وراء ولم يقل من وراء، وأليس الكلام هنا عن النساء؟ صح ولا لا؟ وأليس النساء من يعقل؟ فلماذا أتى بضمير ما؟ فلما أتى بما الموصولة ولم يقل من؟ أيوة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ذلكم يعود على ماذا؟ نشوف هذا الأول. وحل لكم هذا السؤال الثاني، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وش إعراب أن تبتغوا بأموالكم؟ أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. حسام من الأسئلة حين نضعها حنا إعراب أن تبتغوا بأموالكم، ثم قال فما استمتعتم به منهن. فما المراد بالاستمتاع هنا؟ فما استمتعتم به منهن، هل هو المقصود به المتعة المعروفة، أو المقصود به فما استمتعتم بهن من النكاح المعروف؟ نشوف هذه أربعة أسئلة. سم معناها لا، ما عندي فيها سؤال، إلا بس ما عندي فيها سؤال، هل عندي سؤال بذولي؟ طيب، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فسؤال أول لماذا قال ما وراء ذلكم ولم يقل من؟ وهذه أخذناه سابقا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقولون إنه إنما ما هذا القاعدة في ما وذكرناها قبل في فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقولون ما هو الدارج عند النحاة، يقولون ما لغير العاقل ومن للعاقل، لكن القاعدة الصحيحة ليست كذلك، إنما يقال ما لما لا يعقل ولصفات من يعقل، ولصفات من يعقل، ومن للعاقل. عيدها، الصواب في القاعدة أن يقال إنما لما لا يعقل ولصفات من يعقل، ولصفات من يعقل، هذه القاعدة الصحيحة بتمامها. ولذلك إذا أتى ما التعبير بما فإنما يراد الصفة، يعني يراد السؤال عن الصفة. فإذا قال لك من تزوجت يقصد يعني فاطمة ولا خديجة ولا، صح؟ وإذا قال ما تزوجت كبيرة بكر ثيب إلى آخره، يعني المقصود الوصف. وقال فرعون وما رب العالمين، يقول وما، ما قال ومن، ليش؟ يعني هو ما هو لا هو ينكره، ايوه هو ينكره، فيقول وش صفات هالربين تقول؟ وش كان جواب موسى؟ قال هو الله؟ لا، قال رب السماوات، أجاب الوصف لأنه يسأل عن الوصف. قال رب السماوات والأرض، هذا واضح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ما قال ولئن سألتهم ما، لأن السؤال عن ماذا هنا؟ عن ذات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والجواب أيضا على الذات، لأنه أراد أن يميز الله عن آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر. والسماء وما بناها، يعني والسماء وبانيها، لأن المراد هنا الوصف، لأن أراد الوصف. قال قد أفلح من زكاها، ما قال ما زكاها، من زكاها، لأن الكلام على من؟ على عينه، وأن الكلام هذا يقال له يوم القيامة زكاته وفعله ذهب. هذا واضح، هذه القاعدة. فهنا وأحل لكم ما وراء ذلكم. لماذا قال ما وراء؟ لأن ترتب عليه أحكام، هذه ترتب عليه أحكام. سم؟ لا، هو يقول وأحل لكم ما وراء أذلكم. ذلكم يعود على إيش الضمير؟ على المحرمات السابقة، صح؟ والمحرمات السابقة وش؟ زوجة الأب، والمحرمات بالنسب، وزوجة الأب وحلائل الأبناء، والجمع بين كل هذا. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا قلنا نحن إنه يراد به الوصف، فالمعنى أننا إذا قلنا لماذا حرمت الأم، فهي حرمت من جهة الولادة، صح ولا لا؟ وحرمت البنت أيضا من جهة الولادة، والأخوات والعمات من أي جهة؟ تذكرون الدرس الماضي قلنا لماذا في الرضاع قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر سوى الأم والأخت من الرضاعة، ولم يذكر البنت، ولم يذكر العمة والخالة. وقلنا إن ذكر الأم دلالة على من يشاركها في الولادة وهي البنت، صح؟ والأخوات هي أصل في الحواشي. فإذا هنا الوصف معتبر، الوصف معتبر، يعني وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني تلك الأعيان بأوصافها، تلك الأعيان بأوصافها. فهنا لو قال قائل إذا عرفنا هذه القاعدة، وهي أنه ما وأحل لكم ما وراء ذلكم المقصود به الوصف، فلسائل أن يسأل طيب ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟ يحرم من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فلو قال قائل هل ممكن نستدل عليه بالآية؟ يعني الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بمعنى الجمع بين الأختين، يؤيده أنه قال هنا وأحل لكم ما وراء، ما وراء، ولم يقل من، ليقصر الحكم على تلك المذكورات بأعيانهن، إنما أراد أن ينبه على الأوصاف. فقالوا إنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وحكم الجمع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها هو في معنى الجمع بين الأختين. قالوا دلت عليه ما، ومن حيث المعنى قالوا إنه إنما منع من الجمع بين الأختين لسبب، وهو حتى لا يحصل الضغينة وقطيعة ونحوها، وكذلك العم والخالة من باب أولى، والخالة أم الخالة أيضا بالحديث أنه ذكر أنها تكون أما منزلة الأم. إذن هذا من حيث أيضا المعنى. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأيضا لوجود هذه الضغينة التي قد تكون. فنقول القرآن دل والحديث نص، لكن الآية فيها دلالة. قال وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ما إعراب تبتغوا؟ تبتغوا وحل لكم. بعضهم يقول إن تبتغوا أن تبتغوا مفعول له، شو يصير المعنى؟ يعني لأجل لغد أن تبتغوا، يعني إن الله حل لكم ذلك لأجل هذه الحكم، لأجل أن تبتغوا بأموالكم. لكن هنا انتبه أنه قال أن تبتغوا بأموالكم، والمقصود بالمال هنا المهر. فقال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين يعني من أي المعاني الأربع اللي قلناها؟ محصنين أنتم محصنين يعني لا محصنين العفة. طيب هنا إذا قال محصنين غير مسافحين ألا تكفي محصنين عن غير قوله غير مسافحين؟ لا تكفي لي. يعني إنه طيب لماذا لم يقل شيخ عبد الله غير مسافحين؟ ليش ما قال غير مسافحين؟ ليش جيبنا لفظ محصنين؟ كان يقول غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم غير مسافحين. والله ما يفهم دليل عنه. سم لا هو المراد به العفة، هو المراد به العفة. لكن هنا سؤالي لماذا قال محصنين غير مسافحين؟ فيمكن أن يقال إن هذا من باب التأكيد لأهمية هذا الأمر، وهو أن يكون ابتغاؤكم بالمال هنا هو لأجل الإحصان، لأجل العفة، الزواج لأجل العفة. فقال غير مسافحين، وقوله غير مسافحين محصنين غير مسافحين، فهنا يؤخذ من هذه الآية أن المهر إنما يستحق إذا كان غرضه النكاح الصحيح من قوله محصنين، وأن يكون بمهر لأنه قال أن تبتغوا بأموالكم. فشرط شرطين لصحته، وهو أن يكون تبتغوا بأموالكم وأن يكون غرضكم الإحصان، أن يكون غرضكم الإحصان. وهذا يؤخذ منه حكم العقد، فلا بد أن يكون بعقد صحيح، فلا يجوز النكاح إلا بهذين الشرطين، وهما العقد والمهر. فمن طلب النكاح بغير مهر فما حكم نكاحه؟ باطل، صحيح؟ من طلبه بغير مهر، ولم أقل طلبه ولم يسمى المهر، من طلب النكاح بغير مهر فإن نكاحه غير صحيح. من نأخذ هذا؟ أن تبتغوا بأموالكم. وإذا كان بغير عقد فنكاحه باطل من قوله محصنين غير مسافحين. وذكرنا أنه دل عليه في الآية اللي قبلها، في الآيات قبلها، في أول آية من آية المحرمات ذكر دل على هذا مثله، تذكرونه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا قال وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فجعل المهر هنا مستحق بإيش؟ بالعقد والإفضاء. فهنا قال محصنين غير مسافحين. ثم قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وجعل المهر مستحقا بالاستمتاع. فانظر، أولا قال أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من في النكاح من مهر، محصنين لا بد من العقد. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يلزم المهر كاملا بالاستمتاع أو بالخلوة، وهي لها حكم الاستمتاع. إذن عندنا ثلاث أمور: المهر واجب أن تبتغوا بأموالكم، العقد محصنين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني يلزم المهر كاملا بالاستمتاع مقابل الاستمتاع. فلو طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. هنا قال فما استمتع، القرآن يؤيد بعضه بعضا. وهنا قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإذا أفضى إليها فقد استحقت المهر كاملا، ويؤخذ من هذه حكم، وهو أن من وطئت بشبهة فهل يقال لها المهر كاملا؟ لأنه قال فما استمتعتم، تقول عبد الواحد، لأنه قيد الحكم بإيش؟ بالاستمتاع، والاستمتاع هنا حصل، فلها المهر كاملا. طيب ولو تزوج بعقد فاسد وحصل الاستمتاع لها المهر أيضا؟ إذن هذا من الأسرار في أنه قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقد استدل بعض العلماء في هذه الآية على مسألة معروفة، وهي مسألة المتعة، فهل تصح المتعة؟ والمتعة هي أن يدفع للمرأة مهرا على نكاح مؤقت، فيتفق معها على وقت معين، يوم أو يومين أو ثلاثة، بمهر يناسب هذه المدة، ثم يتزوجها، فإذا ولد بينهما ولد فإنه يلحق، وهي لا يجوز لها أن تتزوج بعد حتى تستبرئ رحمها. هذا كان موجودا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم آذن لهم في الاستمتاع. ولكن أنت لماذا تجزم أبو عبد الله أنه حرام؟ حرمه في خيبر. طيب كيف تجيب عن حديث عن حديث، مو بحديث واحد، أنهم استمتعوا في فتح مكة، وفتح مكة لا شك أنه بعد خيبر، وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، والآية معنا هنا يقول فما استمتعتم به منهن. وأشكل من هذا أنه ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال استمتعنا على عهد، كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. بل في مسلم قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وهنا لو قالوا لك الشيعة ها كيف؟ هذا مشكلة، هذا مش حل الإشكال، يعني ما مر عليكم الحديث هذا؟ الحديث هذا يقولون الشيعة ترجمونه، يقولون موجود هذا عندكم، كيف تحرمون هذا؟ وابن عباس ثبت عنه أنه أباحها، ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أباحها. على كل حال المسألة، وهم وللعلم بعض المفسرين في هذه الآية يقولون تباح، يبيحون المتعة في هذا الموضع، ويستدلون بهذا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ونحن الحقيقة نريد أن نحرر المسألة دي. سم لا يا شيخ، هذا هو المتعة، ما لها إلا معنى واحد، المتعة ليس لها إلا هذا المعنى. أي لا، ما هو بريد الطلاق، هذه مسألة أخرى. المتعة هي المعروفة، أن يتفق على أجل ومال معين فيكون. فاستدل بعض العلماء، نقول إذن على كل حال حنا نذكر المسألة دي، نقول استدل بعض العلماء بقوله تعالى: فما استمتعت به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف، فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به فما فريضة، ولا جناها عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وقالوا إن معنى الآية إنه تجوز المتعة ويفرض لها مهر يناسب هذا الأجل، والمقصود عندهم بالتراضي بعد الفريضة على هذا القول، المقصود به أنه يجوز لها له ولها إذا انتهى الأجل أن يتفق على تمديد فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فيزيدها في المال وهي تزيده في المدة. هذا على قول. وقالوا يدل عليه من الحديث حديث جابر أنه قال: استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقالوا أن ابن عباس كان أيضا ورد عنه مثل هذا. والصواب في المسألة والله أعلم هو أن المتعة محرمة، والذي يدل عليها أدلة يدل عليها من السنة أن عدة حديث. والعجيب أن بعض المفسرين أو بعض العلماء يقولون الحديث الذي دل على منع المتعة هو حديث سبره الجهني أنه قال: ثم حرمها إلى يوم القيامة، وهو ثابت في صحيح مسلم. لكن يقولون هذا الحديث عليه مطعن، لأنه من رواية عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، قالوا هذا الحديث فيه إشكال. ولكن اعتراضهم هذا ليس بصواب، فإن تحريم المتعة ثبت عن عدد من الصحابة. ففي البخاري عن علي بن أبي طالب، في البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه جادل وخاصم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المتعة، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وفي لفظ: نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، بل إنه قال له في بعض الألفاظ: إنك امرؤ تائه، قال: إنك امرؤ تائه. فهذا حديث: إنك امرؤ تائه، تائه ضائع مخطئ، يقوله علي بن طالب، وهذا في الصحيح. في الصحيح وثبت في الصحيح عن عبد الله بن الزبير أنه أيضا خاصم ابن عباس وقال له في المتعة، فأتى إليه ابن عباس وقال: إنك جلف جاف. ثم قال: كيف تنهى عن شيء كان فعلناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له فقال له عبد الله بن الزبير، وهو كان متوليا أمير المؤمنين في الحجازين، في الحجاز في المدينة وفي مكة والمدينة، قال له: افعل جرب. قال له: فجرب بنفسك، فإن فعلت لأرجمنك بأحجارك. وهذا إنكار غليظ أيضا من عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين على هذا الفعل. وأيضا ثابت عن سلمة بن الأكوع في الصحيح أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. هذه ثلاثة حديث صريحة في المسألة. طيب، إذا كانت هذه الأحاديث الصريحة، فما الجواب عن الإشكالات؟ أولا نذكر أن الإشكالات التي ذكروها متعددة، منها أنهم قالوا أن ما ذكر من تحريم المتعة في خيبر منقوض، قالوا لأنه ثابتت المتعة في فتح مكة وفي بعض الحديث بعد حنين وفي أوطاس، فمتى حرمت المتعة؟ الصواب من ذلك أن ورد فيها أقوال، قالوا حرمت في خيبر، وقالوا حرمت في فتح مكة، وقالوا في أوطاس، وبعضهم قال في حجة الوداع. أما الذي قال في حجة الوداع فقوله ضعيف جدا، بل هو باطل، وهذا وهم. ويبقى عندنا في فتح خيبر أو في فتح مكة، أما أوطاس فلا إشكال فيها مع فتح مكة، لأن أوطاس ملاصق هي بعد فتح مكة مباشرة، وكذلك حنين، فهنا مكة فتح مكة وأوطاس وحنين وقت واحد، فيبقى عندنا خيبر، الإشكالية في خيبر وفتح مكة. فقال بعضهم إن الأمر نسخ مرتين، نسخ في خيبر ونسخ في فتح مكة، يعني نسخ ثم أبيح ثم نسخ. والصواب والله أعلم أنه لم ينسخ مرتين، ولم يعد هذا في الشريعة أن الحكم ينسخ ثم يباح ثم ينسخ، هذا غير معروف. إذن ما الجواب؟ قالوا الجواب أن قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر في خيبر، هذا لفظ، وفي لفظ آخر نهى عن المتعة في خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قالوا الصواب من الألفاظ هو هذا الأول، وهو أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر، فقوله في خيبر يعود على إيش؟ على لحوم الحمر الأهلية، وليس عائدا على المتعة. لكن بعض الرواة فهم أنه يعود عليهم جميعا فتصرف بالألفاظ وقال لها عن المتعة في خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. ولذلك ورد عن سفيان بن عيينة أنه قال إنما نهى عن لحوم الحمر الأهلية في خيبر. إذن النهي إنما هو عن لحوم الحمر الأهلية في خيبر، ولكن المتعة في فتح مكة. طيب باقي إشكال على الحديث هذا، صح، بس في إشكال، ما زال في إشكال. كيف؟ لا خلنا الحديث جابر، بالحديث هذا فيه باقي حديث جابر، رجي إن شاء الله. لا الحديث هذا نفسه حلو، هذا مهم جدا. أيوة، فهنا أشكل إشكالا آخر، معلش لو طلنا في المسألة هذه لأنها مهمة ويثيرون عليها إشكالات. قالوا أيضا في إشكال آخر، والإشكال الآخر هو قالوا أنه لما جمع إذن بينهما؟ لماذا يقول في الحديث نهى عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر؟ إذا كانت هذه في خيبر وتلك في فتح مكة، لماذا يجمع بينهما؟ هذا ما يستقيم، إلا أن وقتهما واحدا، إلا أن يكون وقتهما واحدا، كذا قال بعضهم. وهنا نذكر قاعدة مهمة في الجمع بين الجمل والألفاظ في الأحاديث. فإذا ورد عندنا في الأحاديث جمع بين الألفاظ، فهنا نقول إن كان هذه الجمل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت أنها من كلامه وأنه هو يعني من كلامه في الجمع، أنه هو الذي جمع بينها وليس من تصرف الرواة، فلا بد من مناسبة بين هذه الجمل، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا ينظر الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وقال قال الملك كذاب وأشيم طزان وعائل مستكبر. فهنا لابد أن تبحث عن مناسبة، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في حكم واحد، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر هؤلاء، فلابد في شيء يجمعهم رابط، والرابط بينهم أنهم كلهم ليس عندهم مقومات هذا الذنب. هذا عائل مستكبر فقير يستكبر ليس عنده الداعي، فهو أشد ذنبا من غيره ممن يجمعه معه الاستكبار وهو غني. وشيم طوزان رجل كبر في السن ويزني ليس عنده دواعي الشاب فذنبه أعظم. والملك الكذاب لماذا يكذب وهو كل شيء بيده؟ فقالوا في رابط. ومثلهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله، وغيرها من الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه هو تلفظ بها. أما إذا جمع هذا الشق الأول. وأما إذا كان من تصرف الراوي سواء كان الصحابي أو غيره فهنا لا يلزم أن نبحث عن مناسبة، أي قد يكون من باب التعديد وقد تكون عنده مناسبة الله أعلم بها. معي أخواني؟ فهنا معليش ما كملت. فهنا هذا من كلام علي، قال علي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر. وعلي لا شك أنه ما جمع بينهم إلا لسبب علي. فالجواب هنا إن عرفنا طيب، ما عرفنا نقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نحن عرفنا ما السبب الذي جعل علي بن أبي طالب يجمع بينها، ليس الوقت هو السبب، السبب شيء آخر. وهذا السبب هو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يبيح الأمرين، كان يبيح لحوم الحمر الأهلية، وقد ثبت عنه هذا في البخاري من غير هذا الحديث أنه كان يبيح لحوم الحمر الأهلية. والتمس له بعضهم أنه يستدل بالعموم، قل لا يجد فيما حلي حرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح، هذه الآية. وأيضا هو يبيح المتعة. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنك امرؤ تائه. ثم قال له نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن الحمر والحمر الأهلية، فزجره عن الأمرين. بقي أمر ثالث في هذا الحديث برضو ما زال مجال مثار إشكال. ليش ذكر خيبر؟ لماذا ذكر خيبر في لحوم الحمر الأهلية؟ أو شيء آخر ما نديه كما موجود ممكن. أكيد ما كان فيها. لا لا لا حتى لو مبالغة يا شيخ. يعني كانوا يقول له أنت طيب ابن عباس أكثر رواياته كلها عن الصحابة، يعني هو يعرف يعني. لا أنا عندي شيء آخر صراحة فيها. سم إيه، لكن الآن هو يقول له تحريم لحوم الحمر الأهلية في غير هذا الحديث، ثبت في عدة حديث يوم خيبر بلا شك ولا ريب، عدة حديث ما بهذا الحديث. فالذي يظهر لي أنا والله أعلم أنه قال وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر ليذكره بوقت وزمان مشهود معلوم علمه الجامع من الناس. فيقول يعني كيف تنكر هذا وقد أكفئت القدور في ذلك اليوم الكبير المشهود اللي كل الناس شهدوه وذكروه، وكيف تتوه عن هذا؟ فيقول له إنك امرؤ انتاء. فكان تغليظه أيضا شديدا. أظن هذه يذكر كيف تنكر يوم مشهود؟ ما بقول قيل، يوم فيه قول وفيه فعل، يعني أكفأ القدور وهي تغلي. نعم طيب، هذا اجتهاد منه، لأنهم هم ابن عباس، يعني لا تظنون أيضا بالمناسبة لا تظنون ابن عباس إنما فعل ذلك أو أنه فعل ذلك معارضا للحديث، لا إنما ابن عباس متأول. يعني فمثل قوله في الحمر هو يقول إنما منعت لأجل الظهر، قال لأجل أن لا يقل الظهر. فهو يعني قال إذا انتفى هذا يجوز أكلها، يعني ما حرمت لذاتها، إنما حرمت لأجل سبب وهو أن لا يقل الظهر، لا تقل المركوبات كذا. تأول، وتأوله غير صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، ولو كان لأجل الظهر قال كولوا هذا ولا حتى تأكلوها مرة ثانية، فهذا لا شك أنه تأول منه. وكذلك في المتعة ابن عباس تأول، فإنه قال إنها تباح للضرورة، كذا كان يقول. فلما ذكروا أن فتواه سارت بها الركبان، وأنهم أصبحوا يفعلون هذا في الضرورة وفي غيرها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما ظننت أنهم يفعلون ذلك. فهذا هو المروي عن ابن عباس وتوجيهه هذا. طيب، يبقى عندنا حديث جابر. الإشكال في حديث جابر أنه قال تمتعنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي رواية وعمر، ثم نهى يقول عنها عمر، وثبت الأحاديث أن عمر نهى عنها، فما الجواب عليه عنه؟ صحيح، في الصحيح، في صحيح مسلم. سم، لا نقول هذا الذي يعني هو تأول منهم كما تأول ابن عباس، هذا تأول منهم كما تأول ابن عباس، فبقي بعض الصحابة رأيهم مثل رأي ابن عباس، ولم يكن هذا الأمر منتشر، لم يكن هذا الأمر منتشرا، لكن كانوا يفعلونه بعضهم. ثم إن عمر أنبهم على هذا وقال نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عنها كما ذكرت آنفا. فنقول هذا هو اجتهاد من بعضهم كاجتهاد ابن عباس، ثم إنهم اجتمعوا واتفقوا بعد ذلك، واتفق الرأي عليه. ومثل ما ابن عباس تأول في الحمر والحمر الأهلية، أيضا تأول في المتعة، وغيره تأول مثله. طيب، عاد هذه بها مسألة ثانية. هذه مخارج، لا خلونا قبل المخرج. أنت دمك مهندس، أنت تطلعنا بال، خلنا لا، بس هي مهي ترميه بدليل قوي يعني، لأن لأن لأن هذه من باب الحيل والمخارج على كما يقول الإخوان، ليست هي أصل المسألة. المسألة أصلها ما ذكرنا يعني النصوص. فنحن ذكرنا الآن النصوص الصريحة من السنة والجواب على الإشكالات الواردة في السنة. يبقى عندنا هنا، هل الآية فيها دلالة على إباحة المتعة، تحريم المتعة؟ يعني هل الآية فيها الآن، أو هل الآية تنفي استدلال من استدل بنكاح المتعة؟ الآية، وهل يهمنا أيضا الدلالة القرآنية وهي مهمة. قالوا إن الله عز وجل قال هنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قالوا لا، قبل قالوا إنه قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولو كان قالوا المراد هو المتعة المعروفة لأضاف الأجل، فقال فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. فلما لم يذكر الأجل دل على أنه لم يرد المتعة المعروفة. قال بعضهم إنه قد ورد فيه قراءة وهي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول لا، الوجه الأول أن هذه القراءة شاذة فلا يستدل بها. والوجه الثاني وهو مهم أن نقول هذه القراءة إذا ثبتت فهي حجة لنا. وما وجه ذلك؟ قالوا إنها إذا ثبتت فإنها تكون من القراءات المنسوخة التي نسخت بنسخ حكمها، فلما كان الاستمتاع جائزا وردت هذه القراءة لتقرر حكم الاستمتاع، فلما نسخت المتعة نسخت القراءة. فما استمتعتم به منهن إلى أجل، فقوله إلى أجل هذا قالوا هذا منسوخ لو ثبتت القراءة، فتكون حجة أيضا لمن يرى تحريم أو القول الصحيح في تحريم المتعة. فهذا من حيث النظم. فمن حيث النظم نقول إن الآية تدل على لا تدل على المتعة. وأيضا من حيث الدلالة القرآنية فيما يدل، وهو أنه قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فذكر تحريم المحصنات واستثنى إلا ما ملكت اليمين، ثم قال كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقوله ما وراء ذلكم يرجع إلى أي شيء؟ إلى المحرمات السابقة، إلى المحرمات السابقات. فكل ما عدا المحرمات السابقات، وقال ما ليدل على الوصف، يعني كل ما عداهن فهو حلال. ثم قال فما استمتعتم به منهن من الحلال، فما استمتعتم به منهن، السياق في نكاح ما عدا المحرمات. قالوا فالسياق فيما في نكاح جوازي نكاحي ما عدا المحرمات المذكورات، وليس للمتعة هنا ذكر. فقال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ليقرر المهر واستحقاقه في الجائز نكاحه من النساء. قالوا أيضا ويدل عليه دليل ثالث من حيث السياق، فإنه بعد أن ذكر هذه المحرمات قال في الآية التي بعدها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم المؤمنات. فكان الأول في نكاح الحرائر والثانية في نكاح الإيماء، وليس للمتعة هنا ذكر. كيف؟ أي نعم، وهذا وجه يمكن نقول وجه آخر، بس عدا المتعة لها حال أيضا خاصة. المتعة هو نسخ في أحي ما يبيحوا إلا الشيعة يا شيخ، والشيعة يعني أمورهم كلها. لكن الذي يظهر من الحديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان المتعة مباحة أنه اتفاق بين الرجل والمرأة، هذا الذي يظهر. ها؟ والله يعني حتى لو نظرنا للحديث صحيح، هو لو نظرنا للحديث الحديث التي فيها ذكر المتعة هو اتفاق بين الرجل والمرأة، وحديث سابرها أنه خرج في صحيح مسلم وصاحب له في فتح مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم استمتاع ثلاثا، قال فخرجنا ثم قابلتهم فتاة عيطاء، ثم كان في مشكلة عنده، هو عنده معه صاحب له، هو معه برد خلق، برد خلق ثوب ما هو يعني بالي شوي، لكنه فيه وسامة وجمال، وصاحبه دميم لكن برده جديد. فقالوا هل لك في الاستمتاع يعني، والمقابل ما تبذلان؟ كل واحد من قال بردي، الناظرة للبرد هذا ولا زيد، بس الرجاء هذا دميم، ونظرت إلى إلى إلى إلى هذا فهو جميل لكن برده خلق. فرآها فقال فرآها صاحبي تنظر إلي، يعني كأنها ثنت عطفها إليه، فقام ليغريها برد هذا خلق، برد هذا خلق، يقول له يعني برد هذا مو بزين. فقالت برد هذا لا بأس به، برد هذا لا بأس به. قال فاستمتعت بها ثلاثة أيام، ثم ما خرجت من عندي لو رسول الله ينهى عنها إلى يوم القيامة. هذا الحديث سبر ابن الجهني، ابن معبد الجهني. طيب هذا يعني يدل الحديث انه اتفاق بينهما، يعني ما يظهر في هذا اللي ظهر في ظهر الحديث انهم اتفقا وبذل لها بدون ولي وبدون شهود، لكن هذا حكم نسخ يعني ما نبحث فيه الان. طيب فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه. هنا قوله فريضه يعني هل المقصود فيه مفروضه ولا مكتوبه؟ مفروضه يعني مقدره او مكتوبه عليكم، تحتمل الامرين. فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. يعني في هذه الاحكام التي فرضها الله عز وجل انما فرضها في كلها المحرمات وما ابعه الله انما هو من علمه وحكمته جل وعلا. ثم قال ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال ومن لم يستطع منكم طولا، الطول في اللغه ماخوذ من السعه في الشيء والامتداد فيه، وقيل للرجل طويل لامتداد فيه. غافر الذنب حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم، تنزيل كتاب الله العزيز العليم ذي الطول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول. كذا لا أنا لازم أجيب الآية. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهنا أيضا من هذا المعنى. فهنا يقول ومن لم يستطع منكم طولا، ما المقصود بالطول هنا؟ السعة في المال. ومن لم يستطع منكم طولا يعني سعة في المال، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وهنا ما المراد بالمحصنات؟ هل المراد الحرائر ولا المسلمات ولا العفيفات؟ الحرائر. طيب لماذا لا نقول المسلمات؟ لأنه قال المؤمنات، المحصنات المؤمنات. طيب فالمراد إذن الحرائر بدليل أنه ذكر بعده فمما ملكت أيمانكم. ممتاز. فهنا نقول ومن لم يستطع منكم طولا يعني سعة لمهر حرة فلينكح أمة، ولا فليتملك أمة؟ لا فلينكح أمة، المقصود فلينكح أمة. طيب وهذه الأمة هل هي أمته ولا أمة غيره؟ غيره. أما أمته هو يلك فلا يصح نكاحه أيضا، لا الأمة لا ينكحها سيدها إنما هي ملكه. المهم أنه لو قال أريد أن أتزوجها، لو قال نقول لا ملكك وملكه لها أعلى من النكاح، فلذلك يعتقها وينكحها إذا أراد أن ينكحها. فهنا قال ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. فالسؤال هنا لماذا قال من فتياتكم إذن وهي ليست أمته؟ المقصود المقصود مجموعكم. طيب لو قال قائل هنا كيف نبيح له نكاح الأمة وعذرنا في ذلك أنه لا يستطيع الطول؟ أليس من وجد طول أمة فهو واجد لطول الحرة؟ اعترض بعض بهذا. لا ما هو بنشتري، ما هو بنشتري يا شيخ، يعني الحين واحد عنده مهر أمة، الله يقول له إذا ما استطعت على مهر الحرة فتزوج أمة، قالوا إذا وجد مهر الأمة فهو واجد لمهر الحرة. إذن هم قالوا إنه يختلف المهر، مهر الحرة عن مهر الأمة، فقد يكون هذا لا يجد مهر الحرة لكن يجد مهر الأمة. طيب قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا فيه عندنا قيد المحصنات المؤمنات ومن فتياتكم المؤمنات، فهل هذا القيد معتبر هنا وهنا؟ هل هذا القيد معتبر في الحكم ولا غير معتبر؟ بمعنى أن هنا إنما قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح العفيفة الحرة الحرة المؤمنة، فهل يؤخذ منه أنه لا يجوز نكاح الكتابية؟ لأن الله قال المحصنات المؤمنات سم. طيب والله قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وذكر أنها مباحات. الإشكال الثاني أنه قال من فتياتكم المؤمنات، فهل يحرم على الرجل إذا لم يجد مهر الحرة أن يتزوج أمة كتابية؟ لا يحرم. طيب ما فائدة هذا القيد من فتياتكم المؤمنات؟ هذا إشكال، وهذه مسألة كبيرة صراحة، وهو أنه هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ طيب لماذا نقول ولا نقول وهل يجوز له أن ينكح الأمة المجوسية؟ طيب لماذا على أساس ما دليلك؟ إذن هو نقول الخلاف بين العلماء، إذن نقول في هذه المسألة اختلف العلماء على قولين. قال بعضهم إن قيد المؤمنات معتبر بالفتيات فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وخلافهم هو في الأمة الكتابية فقط، ولم يختلفوا في الإماء التي لسنا من أهل الكتاب. لما؟ بل اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح الأمة المشركة المجوسية أو نحوها. قالوا لأن الله إنما أباح من الحرائر الكتابيات، فمن باب أولى أن لا يباح من نكاح الإماء إذا أبيح إلا الكتابيات. فإذا خلافهم نفهم الخلاف، ما اختلفوا إلا في نكاح الإماء الكتابيات، ولم يختلفوا في نكاح المشركات الإماء المشركات، ولا تنكح المشركات ولا أمة مؤمنة. ومثلها أيضا الدليل أخر، فالأمر مستقر، فالأمر مستقر أنه لا يجوز نكاح الحرة المشركة ولا يجوز نكاح الأمة المشركة، إنما الخلاف وقع في نكاح الإماء الكتابيات، ولم يقع الخلاف في نكاحنا الحرائر الكتابيات، مع أنه قيد المحصنات المؤمنات. فنتكلم عن المسألة دي. ونقول إنما خلافهم هنا وقع في قوله من فتياتكم المؤمنات، فقال بعض العلماء وهم الأحناف قالوا إن هذا القيد غير معتبر، وقوله من فتياتكم المؤمنات إنما هو على سبيل الاستحباب، ويجوز نكاح الإماء الكتابيات. قالوا دليلنا أن الله قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يشمل أمرين، الأمر الأول العفة والثانية الحرية، العفة والحرية. فقالوا يؤخذ من معنى العفة جواز نكاح الإماء، هكذا قالوا فاستدلوا بالعموم. والصواب أنه لا يجوز، وهو القول الآخر، نكاح الإماء الكتابيات، وأن هذا القيد معتبر. والدليل على ذلك أن الله قال من فتياتكم المؤمنات، قالوا هذا مفهوم الصفة، قالوا وهو مفهوم معتبر عند العلماء، فإنه إذا نطق باللفظ العام ثم قيده بوصف فإن هذا الوصف معتبر، فقال من فتياتكم المؤمنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها، قال في الغنم في سائمتها، وذكر زكاة الزكاة في الغنم، لكنه قال في الغنم في سائمتها، فقوله في سائمتها قيد الحكم، فالمعلوفة ليس فيها الزكاة. وهنا قال من فتياتكم المؤمنات، قال من فتياتكم المؤمنات، أنتم تعبتوا، نخلي المسألة للدرس القادم، لا ثلث الليل، لا أنا بس بكمل المسألة دي بس باختصار ولا نكملها كلها بعد، بس الوجه الثاني. قال هنا خلاص خلاص يا شيخ، إذا كان إذا سم، لا هو بس عشان الآية دي بس نكملها، على كل حال نكملها يا شيخ. هنا قال من فتياتكم المؤمنات، الدليل الآخر أنه قال من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، قالوا هنا قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، هذه الجملة هي جملة معترضة، قالوا هذه الجملة جملة معترضة، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، قالوا والجملة المعترضة ليس لها معنى، إنما الجملة المعترضة إما أن تفيد التأكيد وإما أن تفيد التأسيس لحكم، فقالوا إن قوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم ببعض إنما أتت لتقرر حكم الإيمان وأنه وصف معتبر، وذلك أنه قال من فتياتكم المؤمنات، فلما قال من فتياتكم المؤمنات وكان هذا الوصف معتبر، فلقائل أن يقول وكيف أعرف الإيمان، أعرف الأمة المؤمنة من غير المؤمنة، وهو أمر باطن، وهو أمر باطن، فقال الله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني ليس لكم إلا الظاهر، قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. قالوا ويؤيد هذا المعنى ويقرره أيضا سياق ورد مثله في القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة الممتحنة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فقال الله أعلم بإيمانهن، فقالوا هذا الحكم يترتب، هذا الأمر يترتب عليه أحكام، وأنها لا يجوز لها أن ترجع للكفار، وأيضا يجوز لهم أن ينكحوها فآتوهن أجورهن إذا سلموا أزواجهن السابقين المهر، خل أكمل لكم أجيب لك ممتاز قلته، فهذا الآن يعني يبين قوله الله أعلم بإيمانهن في سورة الممتحنة أنه حكم عليهم بحكم، وهو أن إذا جاءت المرأة مهاجرة لابد أن يعلمون إيمانهن، لأنه يترتب عليه أحكام، فهم سيقولون كيف نفعل وهو أمر باطن، فقال الله الله أعلم بإيمانهم لكم الظاهر، فإن علمتموهن مؤمنات بحسب الظاهر فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا هذا مثله، فإنه قال هنا من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض، فلما قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أدل أنه قيد معتبر وأنك مكلف بحسب الظاهر، أظن واضح ذلك. إيه ولو كان الأمر، قالوا ولو كان الأمر على الاستحباب، لو كان الأمر على الاستحباب الاستحباب ما ذكر هذه الجملة المعترضة، ولما قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فإنما كان يطلق الأمر ويقول من فتياتكم المؤمنات فقط، أظن هذا واضح. وأما ما ذكرته أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قال أعتقها فإنها مؤمنة، فهذا أيضا فيه دليل على أن العبرة بالظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من أنا؟ قالت أين؟ قال أين الله؟ قالت وقال من أنا؟ فقالت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله إنها مؤمنة هل هو زكاة تزكية وشهادة لها بأنها مؤمنة بالإيمان الباطن، ولا المقصود الإيمان الظاهر؟ الإيمان الظاهر وليس الإيمان الباطن، وليس هذا من فضائل هذه الأمة ولا يعد من فضائلها، فإنما المقصود الإيمان الظاهر أعتقها فإنها مؤمنة، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها الباطن، ولو كان يحكم بإيمانها الباطن ما سألها أصلا، فقال إنها مؤمنة لأنه يخبر بالباطن يخبره الله، لكن هو رتب الحكم على سؤال أين الله من أنا؟ قال اعتقها لأن العتق يكون للرقبة المؤمنة. طيب على كل حال احنا نقف عند هذه المسألة وأن نقول وهذا القيد يكون معتبرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.